والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ذكرنا بالأمس المطلب الأول من المطلبين اللذين كان لا بد من دراستهما، وهذا المطلب الأول كان عبارة عن أن درجة الكشف، كشف الظهور عند العبد تقل وتضعف بسبب ورود كلام محتمل القرينية. الكشف عند العبد يقل ويضعف ويضئل إذا ورد كلام محتمل القرينية، لكن الكشف عند المولى لا يتغير، درجة الكشف عند المولى لا تتغير بسبب ورود كلام من المولى محتمل القرينية. هذا كان هو المطلب الأول تقدم بالأمس. وأما المطلب الثاني وهو أنه خب، الآن نريد أن نرى أن الصحيح أيهما، هل الصحيح هو أن العبرة بالكشف عند العبد في باب حجية الظهور، أم أن العبرة في باب حجية الظهور بالكشف عند المولى؟ أيهما هو الصحيح؟ أيهما هو المقياس؟ مقياس حجية الظهور هل هو عبارة عن أن يكون الظهور كاشفا عند العبد، كاشفا عن الواقع، أو أن مقياس حجية الظهور عبارة عن أن يكون الظهور كاشفا، ظهور كلام المولى كاشفا عن عند المولى عن واقع مراده، بمعنى الكشف عند المولى الذي ذكرناه بالأمس، لا يصير اشتباه، بالمعنى الذي ذكرناه للكشف عند المولى لا بالمعنى الذي هو موجود بالنسبة للعبد. ذاك قلنا ما معقول بالنسبة للمولى، تعقلنا معنى للكشف عند المولى ذكرناه بالأمس بذاك المعنى. هل المقياس هو الكشف عند المولى أم أن المقياس الكشف عند العبد؟ نريد أن نقول أن الصحيح عندنا هو أن المقياس والميزان في باب حجية الظهور هو أن يكون الظهور كاشفا عند المولى، وليس الميزان عبارة عن الكشف عند العبد، خلافا للشيخ صفاء الذي هو غير موجود اليوم، حيث أفتى رأسا وارتجالا، أفتى مسبقا بأن المقياس هو الكشف عند العبد، خلافا لهذا الفاضل المعاصر نقول أنه لا، المقياس هو الكشف عند المولى. لماذا؟ وذلك لأن من الواضح، يعني هذا مطلب واضح بمجرد الالتفات إلى طبع القضية، بمجرد أن نلتفت إلى طبع القضية يكون من الواضح عندنا أن المقياس في حجية الظهور هو الكشف عند المولى، لأن المولى هو الذي يجعل الحجية للظهور. خب، يجعل الحجية للظهور على أي أساس؟ المولى يجعل الظهور حجة، يجعل الحجية لأي أمارة، ليس هذا مختصا للظهور، أي أمارة من الأمارات عندما يجعل المولى الحجية لها، إنما يجعل الحجية لها لأجل الوصول إلى أغراضه ومقاصده. فلذا يجعل الحجية للأمارة الفلانية، لخبر الثقة أو للظهور أو للبينة أو لخبر ذي اليد أو أي أمارة من الأمارات، إنما يجعل المولى الحجية لها لأجل وبهدف الوصول إلى أغراضه ومقاصده. خب، والمقياس الذي يقرب المولى بحسب نظره، يقربه إلى أغراضه ومقاصده، المقياس ما هو؟ المقياس إنما هو الكشف النوعي عنده لا عند العبد. مثلا عندما يجعل المولى الحجية لخبر الثقة، خب لماذا يجعل الحجية لخبر الثقة؟ لكي يصل إلى أغراضه ومقاصده. خب، المقياس الذي يقرب المولى نحو أغراضه ومقاصده إنما هو كشف خبر الثقة عنده لا كشف خبر الثقة عند العبد. يعني إنما جعل الحجية لخبر الثقة لأن خبر الثقة عنده يكشف 80-90% مثلا، يكشف عن الواقع. يعني هو يرى أن 80% أو 90% من إخبارات الثقات هي إخبارات مطابقة للواقع. هذه الدرجة العالية من احتمال مطابقة خبر الثقة للواقع، هذه الدرجة العالية الموجودة عند المولى، هذه هي التي كانت سبب جعل الحجية لخبر الثقة. هذا الكشف عند المولى هو الذي سبب جعل الحجية لخبر الثقة. فالمقياس الذي يقرب المولى نحو أغراضه ومقاصده إنما هو الكشف النوعي عنده لا الكشف النوعي عند العبد. ولذا مثلا نرى أن المولى يسقط القياس مثلا عن الحجية، القياس يسقطه عن الحجية، رغم أن القياس فيه كشف عند العبد. القياس يكشف عند العبد بدرجة 70%-60%-80% أحيانا، يكشف فيه كشف نوعي عند العبد، لكن المولى يسقطه عن الحساب. ليش؟ لأنه القياس عنده ليس فيه كشف نوعي عن واقع الشريعة شريعته، باعتبار أن المولى في نظره يرى أن القياس خاطئ في الشريعة، لأن شريعته قائمة على أساس جمع المتفرقات وتفريق المجتمعات كما يقولون، فيكون القياس خاطئا في نظره. هذا الخطأ في نظر المولى، خطأ القياس في نظره، هذا هو الذي سبب أن المولى أسقط القياس عن الحجية، رغم أن القياس فيه كشف نوعي عند العبد. فلو كان الميزان في جعل الحجية للأمارات عبارة عن الكشف عند العبد، لكان المفروض أن يكون القياس حجة، لأن القياس المسكين شنو عيبه؟ ما بيعيب من حيث الكشف عند العبد. يعني العبد يحصل له ظن بسبب القياس، عندما يقيس شيئين متشابهين يحصل له، يرى أن أحدهما محكوم بحكم والآخر شبيه إليه، فيقيس ذاك، يحصل له ظن بأن ذاك الثاني أيضا حكمه حكم الأول، ففيه كشف نوعي لكن لم يصبح حجة. هذا شاهد على ما نقوله من أن المقياس والميزان الصحيح في باب حجية الظهور وفي كل حجية لكل أمارة، المقياس هو الكشف عند المولى. هذا مضافا إلى وجود شاهد آخر على ما نقوله، وهذا الشاهد الآخر عبارة عن إسقاط الاحتمالات الخارجية عن الحساب في باب حجية الظهور. مثلا لو تقوى عند العبد احتمال أن المولى لم يرد العموم في قوله مثلا أكرم كل عالمين، المولى قال أكرم كل عالمين، خب هذا اللفظ ظاهره العموم، يعني ظاهره أن المولى يريد جدا يريد إكرام كل عالم، عالم من العلماء، لأنه استعمل لفظ كل، ولفظ كل وضع في اللغة للعموم، فظاهر الكلام هو أن المراد الجدي للمولى هو العموم. لكن العابد احتمل احتمالا قويا، احتمل أن المولى لم يقصد العموم من هذا الكلام، يعني مثلا لم يقصد إكرام زيد العالم، احتمل العابد أن العموم ليس مرادا، زيد عالم من العلماء، لكن احتمل العابد أن هذا زيد لا يجب إكرامه. لماذا احتمل؟ لا لأنه ورد كلام من المولى محتمل القرينية، لا لا، وإنما لسبب خارجي، لأمر خارجي، وهو أنه مثلا العبد مطلع على أن هناك صفة في زيد، مثلا هناك حالة في زيد، هذه الصفة أو هذه الحالة من البعيد أن يكون المولى يوجب إكرام زيد مع وجود هذه الصفة والحالة فيه، مثلا صفة البخل، العبد مطلع على أن زيدا العالم بخيل، فلذا يستبعد العبد على أساس هذا البخل الموجود في زيد، يستبعد جدا أن يقصد المولى وجوب إكرام زيد. فاحتمال إرادة خلاف الظاهر، هذا الاحتمال أصبح شنو؟ قويا عند العبد بسبب هذا الأمر الخارجي، بسبب اطلاعه على وجود البخل في زيد. خب هنا ماذا تقولون في مثل هذا المورد؟ هل ظاهر قول المولى أكرم كل عالم حجة أو مو حجة؟ ها؟ حجة، لأن ما صار شيء، مجرد أنه أنا لأجل اطلاعي على شيء خارجي في زيد واستبعادي أن المولى يوجب إكرام زيد، مجرد هذا ما يبرر أن نرفع اليد عن ظهور كلام المولى. كلام المولى أكرم كل عالم ظاهر في العموم وحجة في هذا الظهور حجة، فعلى أساس العام من الممكن أن نفتي بوجوب إكرام زيد، رغم أنني شنو مطلع على بخل زيد وأستبعد جدا أن يجب إكرام زيد، لكن استبعادي هذا لا يوجب شنو سقوط الظهور، ظهور العام عن الحجية. هذا شاهد على ماذا؟ شاهد على أن المقياس في حجية الظهور هو الكشف عند من؟ عند المولى. إذ لو كان المقياس الكشف عند العبد، فالكشف هنا أصبح ضعيفا باعتبار اطلاع العبد على بخل زيد واستبعاد العبد أن يكون زيد البخيل يجب إكرامه، هذا الكشف قل وضعف وضأل عند العبد. فلو كان المقياس في حجية الظهور الكشف عند العبد، لكان المفروض أن يسقط العام عن الحجية في مثل هذا الفرض، مع أنه من الواضح والشيء الذي يقول به كل فقيه أنه في مثل هذا المورد لا يجوز رفع اليد عن العام، يعني الفقيه بمجرد أن يستبعد أن العام الفلاني ما يشمل فلان فرد من أفراده، مجرد أن يستبعد هذا يسبب له أن يرفع اليد عن ذاك العام، ما يجوز له أن يرفع اليده لأن العام حجة، رغم أن الفقيه يستبعد شخصيا بسبب اطلاعه على بعض الأمور الخارجية يستبعد أن يكون هذا المصداق من العام محكوما بهذا الحكم. مجرد الاستبعاد لا يبرر للفقيه رفع اليد عن العام. هذا شاهد آخر على أن المقياس في حجية الظهور والمقياس في الكشف النوعي في باب الظهور هو الكشف عند المولى. خب باعتبار أن الكشف عند المولى لا يختلف حاله، سواء اطلع العبد على بخل زيد أو لم يطلع العبد على بخل زيد، بالأخرة المقياس الكشف عند المولى. فلذا كان الظهور حجة في مثل هذا المورد. هنا قد يأتي إشكال ويقال إن حجية الظهور ساقطة في هذا الفرض الذي ذكرتموه، يعني فرض أن العبد يحتمل احتمالا قويا أن المولى أراد خلاف ظاهر كلامه. ظاهر كلامه كان هو العموم، لكن يحتمل العبد قويا أن المولى أراد خلاف العموم، يعني استثنى مثلا زيدا أو عمرا من العلماء. قد يقال أن حجية الظهور ساقطة في هذا الفرض. الظهور مو حجة بعد، لماذا؟ لأنه حجية الظهور مشروطة بشرط، وهذا الشرط عبارة عن أحد أمور ثلاثة: إما عبارة عن عدم قوة احتمال إرادة المتكلم خلاف الظاهر، حجية الظهور مشروطة بأن لا يحتمل العبد احتمالا قويا أن المتكلم أراد خلاف ظاهر كلامه. خب إذا كان هذا الشرط هو الشرط في باب حجية الظهور، هذا الشرط غير موجود هنا، لأنه فرضنا أنه هنا في هذا المثال الذي ذكرناه فرضنا أن العبد يحتمل قويا أن المتكلم أراد خلاف ظاهر كلامه، وحجية الظهور مشروطة بعدم قوة احتمال إرادة خلاف الظاهر، فهذا الشرط انتفى، إذن الحجية منتفية. نجيبنا احنا عدم قوة احتمال إرادة خلاف الظاهر، شنو الدليل عليه؟ احنا والدليل الدال على حجية الظهور اللي هو العقلاء، بناء العقلاء، ما يعني ماكو اي شيء يعني شرط. هسه جنطرح الإشكال بعدين يأتي في الجواب يعني ما تريدونه. فإما أن حجية الظهور مشروطة بهذا الشرط وهذا الشرط منتفي، وإما أن حجية الظهور مشروطة بشرط آخر غير هذا، وهو الظن بإرادة الظاهر. يعني يشترط في حجية الظهور أن يحصل للسامع ظن بأن المتكلم أراد ظاهر كلامه. خب هذا الشرط أيضا منتفي في المقام، في المقام السامع، بل السامع ليس له ظن بأن المولى أراد العموم، أراد الظاهر وهو العموم، ما عنده ظن، وإنما قوي عنده احتمال أن المولى لم يرد العموم. وإما أن يكون الشرط لا شيئا ثالثا، لا هذا الأول ولا الثاني، وإنما يشترط في حجية الظهور عدم الظن بإرادة خلاف الظاهر، يعني أن لا يحصل للسامع ظن بأن المتكلم أراد خلاف الظاهر. هذا أيضا غير موجود في المقام، فإن السامع هنا حصل له ظن بأن المتكلم أراد خلاف الظاهر، يعني قوي عنده احتمال أن المولى أراد خلاف بلي خلاف العموم، خلاف ظاهر كلامه. إذن فحجية الظهور في هذا الفرض الذي ذكرتموه ساقطة، فهذا الفرض لا يشكل شاهدا على ما تقولونه. الإشكال هذا، الإشكال يقول أن هذا الفرض الذي ذكرتموه لا يصلح مؤيدا وشاهدا على ما قلتموه، لأن الظهور في هذا الفرض أساسا ساقط عن الحجية. هذا هو الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال هو أن هذا الإشكال في الواقع رجوع إلى تفصيل آخر من تفصيلات حجية الظهور، وهذا التفصيل الآخر سوف نتعرض له إن شاء الله بعد انتهائنا من هذا التفصيل الذي نحن نتكلم الآن حوله. يعني من جملة التفصيلات في حجية الظهور هو هذا التفصيل. يقال بأن الظهور حجة مثلا فيما إذا لم يقوى عند السامع احتمال إرادة خلاف الظاهر، أو الظهور حجة فيما إذا لم يحصل للسامع ظن بأن المتكلم أراد خلاف الظاهر، أو الظهور حجة فيما إذا حصل للسامع ظن بأن المتكلم أراد الظاهر. هذا تفصيل من تفصيلات باب حجية الظهور. فيقال بعدم حجية الظهور فيما إذا لم يحصل أحد هذه الشروط الثلاثة. خب هذا خروج عن البحث، هذا الرجوع إلى تفصيل آخر من تفصيلات حجية الظهور، وهذا شيء سوف نتكلم عنه بعد ذلك. وحينئذ يأتي جواب السيد حفظه الله هناك عندما نتكلم عن هذا التفصيل، سوف نرى أنه ما هو الدليل على قول هذا القائل الذي يقول أن حجية الظهور مشروطة مثلا بأن لا يحصل الظن بالخلاف، أو مشروطة بأن يحصل الظن بالوفاق. شنو الدليل عليه مثلا؟ هناك احنا الآن كلامنا ليس في هذا التفصيل، كلامنا الآن في تفصيل آخر في باب حجية الظهور، وهو التفصيل بين حالة الشك في قرينية المنفصل وحالة الشك في وجود القرينة المنفصلة. فنحن تارة ندعي أن حجية الظهور مشروطة بأحد هذه الشروط الثلاثة، وهذا رجوع إلى التفصيل الآتي كما قلنا، وأخرى لا ندعي هذه الدعوة. يعني نقبل حجية الظهور عند العقلاء في ماذا؟ في هذا الفرض الذي ذكرناه، وهو فرض قوة احتمال أن المتكلم أراد خلاف الظاهر. نقبل أن الظهور حجة عند العقلاء. يعني من فصل في باب حجية الظهور من فصل تارة انفصل، وهذا يرجع إلى التفصيل الآتي، وأخرى من فصل نقول الظهور حجة عند العقلاء سواء حصل ظن بالخلاف أو ما حصل، حصل ظن بالوفاق أو ما حصل، قوي احتمال إرادة خلاف الظاهر أو لم يقوى. لم نفصل التفصيل الآتي في باب حجية الظهور، بل نقول بحجية الظهور عند العقلاء مطلقة. فإذن الظهور حجة رغم قوة احتمال أن المتكلم أراد خلاف الظاهر، رغم أن العبد يحتمل قويا أن المولى لا يوجب إكرام زيد الذي هو من العلماء، والمولى هم قال أكرم العلماء وما استثنى أحد، لكن العبد يحتمل أن المولى لا يريد إكرام زيد لأن زيدا بخيل مثلا أو لأي صفة أخرى أو لأي حالة أخرى، بسبب قوة احتمال إرادة خلاف الظاهر لا يسقط الظهور عن الحجية. إذن لابد لنا من قبول حجية الظهور إذا كان الظهور حجة في هذا الفرض في هذا المثال الذي ذكرناه الآن، إذن لابد لنا من أن نقول بحجية الظهور فيما نحن فيه، يعني في بحثنا، وهو ورود كلام محتمل القرينية، هنا أيضا يجب أن يكون الظهور حجة. رغم أنه عند ورود كلام محتمل القرينية يقل الكشف عند العبد، لكن بما أن المقياس ليس هو الكشف عند العبد، بل المقياس هو الكشف عند المولى، والكشف عند المولى موجود ولا يقل ولا يضعف كما شرحناه بالأمس. خب، هذا هو المطلب الثاني من المطلبين اللذين كان لابد من ذكرهما. بقي في المقام أمران لابد من التنبيه عليهما. الأمر الأول هو أن هذا الشاهد الذي ذكرناه الآن قبل قليل، الشاهد الذي ذكرناه لإثبات أن الميزان هو الكشف عند المولى لا عند العبد، هذا الشاهد ماذا كان؟ الشاهد أن هو إسقاط الاحتمالات الخارجية، إسقاطها من الحساب في باب حجية الظهور. الاحتمال الخارجي يعني احتمال أن زيدا لأنه بخيل لا يجب إكرامه، هذا الاحتمال نسقطه نحن في باب حجية الظهور، لا نعتني به. هذا الشاهد سوف يدفع عنا شبهتين قد تطرحان في المقام. الشبهة الأولى هي الشبهة التي تقول إن مقتضى الفن والصناعة، وإن كان هو ما ذكرتموه، وهو أن المقياس في باب الحجية التي يجعلها المولى هو الكشف عنده لا الكشف عند العبد، لأن المولى إنما يجعل الحجية للأمارة من أجل الوصول إلى غرضه، والمقياس الذي يقربه إلى غرضه بحسب نظره هو الكشف عنده لا عند العبد. هذا الشيء الذي ذكرتموه صحيح بمقتضى الفن والصناعة صحيح، لكن الشبهة تقول أن العقلاء الذي كان دليلنا على حجية الظهور عبارة عن سيرتهم، يعني نحن عمدة دليلنا على حجية الظهور كان عبارة عن سيرة العقلاء، العقلاء الذين جعلوا الظهور حجة، لعل العقلاء أخطأوا في باب حجية الظهور واعتمدوا على الكشف عند العبد لا عند المولى. مقتضى الصناعة كما تقولون أن يكون الميزان هو الكشف عند المولى، هذا مثل ما قلتم صح، لكن هي الحجية الظهور أساسا منو جعلها ومنو أمضاها؟ جعلها العقلاء وأمضاها الشارع. قل لعل العقلاء أخطأوا عندما جعلوا الحجية للظهور، أخطأوا واعتمدوا في باب حجية الظهور اعتمدوا على الكشف عند العبد لا عند المولى، والشارع أيضا أمضى هذه السيرة وهذا الاعتماد من قبل العقلاء. إذن فيصبح الميزان والمقياس في باب حجية الظهور عبارة عن الكشف عند العبد. هذه شبهة، الشبهة الأولى من الشبهتين. هذه الشبهة يدفعها هذا الشاهد الذي ذكرناه قبل قليل، مسألة بخل زيد وأن احتمال أنه لا يجب إكرامه لأنه بخيل. لو كان العقلاء اعتمدوا في باب حجية الظهور على الكشف عند العابد لم يكن وجه لإسقاط الاحتمالات الخارجية من الحساب في باب حجية الظهور. يعني كان ينبغي أن يشترط مثلا في باب حجية الظهور يشترط حصول ظن مثلا عند السامع على وفق الظهور، يعني كان ينبغي أن يشترط في باب حجية الظهور أن يحصل للسامع ظن بأن المتكلم أراد ظاهر كلامه، فإذا لم يحصل له هذا الظن بل قوي عنده احتمال عدم إرادة ظاهر كلامه لا يكون الظهور حجة. كان المفروض هيك يصير. لو كان العقلاء اعتمدوا خطأ اعتمدوا في باب حجية الظهور على الكشف عند العابد فكان لكان المفروض أن لا يكون الظهور حجة في هذا الفرض الذي ذكرناه، فرض ما إذا قال المتكلم المولى قال أكرم كل عالم، وزيد أيضا من العلماء، لكن نحن احتملنا احتمالا قويا أن زيدا رغم كونه عالما لا يجب إكرامه لأنه بخيل، احتملنا قويا هذا المعنى، فكان المفروض أن لا يكون الظهور حجة ظهور العام. ليش؟ لأن الميزان عند العقلاء هو الكشف عند العابد، مو شيء خطأ. لو كان الميزان عند العقلاء الكشف عند العابد فالكشف عند العابد هنا لم ضعف، قلت درجته بسبب قوة احتمال أن المتكلم لم يرد ظاهر كلامه لهذا الأمر الخارجي، لهذه الصفة الخارجية الموجودة في زيد مثلا، أو لهذه القرينة الخارجية التي اطلعنا عليها. كان المفروض أن لا يكون الظهور حجة، بينما نحن رأينا أن الظهور حجة في هذا الفرض، ولا يجوز رفع اليد عن ظهور العام في هذا المثال بسبب مجرد شنو احتمال أن زيدا لأنه بخيل أو لأنه من التيار السياسي الفلاني مثلا لا يجب إكرامه، أو بسبب الاحتمالات الخارجية ما يسقط الظهور عن الحجية. خب هذا شاهد على أنه إذن العقلاء الذين جعلوا الحجية للظهور لم يكن الميزان عندهم الكشف عند العابد عند السامع. لو كان الميزان عندهم الكشف عند السامع لأسقطوا حجية الظهور في هذا الفرض، لأنه في هذا الفرض لا يوجد كشف للعام، أو كشفه ضعيف مثلا قليل، بينما نحن رأينا أنه لا يسقط الظهور عن الحجية. فهذا الشاهد يدفع هذا الاحتمال الذي ذكرته هذه الشبهة، وهو احتمال أن يكون العقلاء قد اعتمدوا في باب حجية الظهور على الكشف عند العاب، إذ لو كان كذلك لكان الظهور يسقط عن الحجية عندهم بسبب الأمر الخارجي، لأن الكشف عند العابد يصبح ضعيفا بسبب الأمر الخارجي كما قلنا. هذه الشبهة الأولى. والشبهة الثانية التي أيضا تندفع بهذا الشاهد هي أن حجية الظهور عند العقلاء فيما بينهم لعلها ذاتية، يعني الحجية مجعولة عند العقلاء بنفس جعل المولوية من قبلهم. العقلاء الذين يجعلون المولوية للمولى العرفي هسه أيا كان، الرئيس، القائد، الوزير، أي نوع من المولوية من المولويات العرفية، هذه المولويات مجعولة من قبل العقلاء، مجعولة من قبل العرف، مجعولة من قبل المجتمع، هسه إما بإجماع المجتمع أو بالأكثرية أو على أي حال، جعل عقلائي للمولوية من قبل العقلاء لشخص. خب هذه المولويات المجعولة من قبل العقلاء، هذه المولويات من أول الأمر جعلت لهذا المولى العرفي، جعلت بمقدار دائرة ظهور كلامه لا أكثر. يعني هو له حق المولوية على من تحت أمره بمقدار دائرة ظواهر كلماته مو أكثر، أكثر من هذا ما له حق. في خصوص دائرة ظواهر كلماته له المولوية. فالحجية الثابتة للظهور إذن من الأول مجعولة من قبل العقلاء، لم تكن مجعولة من قبل الشارع، حتى تقولوا أن الشارع عندما يجعل الحجية يكون المقياس عنده الكشف عنده. هنا الحجية أصلا لم تجعل من قبل الشارع، جعلت من قبل العقلاء، من قبل من جعلوا المولوية لهذا المتكلم. هذا المتكلم مثلا قائد أو ملك أو وزير أو أي مولى عرفي، هذا المتكلم من اللي جعل له المولوية؟ لابد جهة، من جهة جعلت له المولوية. تلك الجهة التي جعلت له المولوية جعلت مولويته فقط مخصوصة بدائرة ظواهر كلماته، بمقدار ظاهر كلامه يكون له حق الطاعة على من تحت أمره، يكون له حق المولوية، أكثر من ظاهر كلامه ما إلى حق. فمن الأول هذه الحجية جعلت من قبل العقلاء مو من قبل الشارع، حتى تقولوا أن مقتضى الصناعة أن الشارع عندما يجعل الحجية يكون المقياس الكشف عنده. لا، هنا هذا غير صحيح. هذه الشبهة الثانية. هذه الشبهة أيضا جوابها هو أن الشاهد الذي ذكرناه يدفع هذه الشبهة. يعني لو كان الأمر كذلك، لو كانت الحجية مجعولة من قبل العقلاء بنفس جعل المولوية من قبلهم، خب لم يكن هناك وجه لإسقاط الاحتمالات الخارجية عن عن عن الحساب في باب حجية الظهور. يعني كان ينبغي مثلا أن يشترط في حجية الظهور عدم وجود أمر خارجي يوجب ضعف الكشف، عدم وجود البخل في زيد العالم الذي يوجب ضعف الكشف عند العاب. كان المفروض أن يشترط عدم وجود هذا. ليش؟ لأنه الحجية إنما جعلت من قبل العقلاء، والعقلاء هم جعلوا الحجية على أساس الكشف عند العابد مو عند المولى. فكان المفروض أن يسقط العام عن الحجية في هذا المثال الذي ذكرناه، بينما قد رأينا أن العام قوله أكرم كل عالمين لا يسقط عن الحجية بسبب هذا الأمر الخارجي الذي احتملناه. فهذا شاهد على أن هذه الشبهة أيضا غير صحيحة. هذا هو الأمر الأول، قلنا ينبغي التنبيه على أمرين. الأمر الأول هذا أن الشاهد يدفع هاتين الشبهتين. يبقى الأمر الثاني، هذا يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.